إما أن يكون محكما عليه إما أن يكون قانبا بذلك السبب كما توسل الثلاثة في غالب أعمالهم وكما يتوسلوا بدعاء الأنبياء والصالحين فإن كان إحسانا على الله بغيره فهذا لا يجوز وإن كان سؤالا بسبب يحفظ المطلوب كالسؤال بالأعمال التي فيها طاعة الله ورسوله مثل السؤال بالإيمان بالرسول ومحبته وموالاته ونحو ذلك فهذا جائز وإن كان سؤالا بمجرد ذات الأنبياء والصالحين فهذا غير مشروع وقد نهى عنه غير واحد من العلماء وقالوا إنه لا يجوز ورخص فيه بعضهم والأول أرجح كما تقدم وهو سؤال بسبب لا يستطيع شكوى المطلوب بخلاف من كان طالبا بسبب المقتضي نفس السؤال بالذات السؤال بالحق والذات لأنها ليس من المشروعات وإن المشروع في التوسلات أن تكون أشياء محبوبة لله عز وجل يرضاها ويرتب عليها الثواب ويأمر ثلاثة كما تقدم أسماء الله وصفاته الثاني توحيده والإيمان به ومحبته ويلتحق بذلك كان من الصالحات التي يحبها سبحانه وتعالى الثالث دعاء الحي لك وشفاعته لك وتسأل الله بدعائه وشفاعته لك أن يشفعه فيك ويتقبل دعوته لك هذه المسائل الشرعية أما التوسل بذوات الأنبياء أو ذوات الأولياء أو بحقوقهم أو جاههم هذا هو الذي انكره في السلف والأصح من الله ليس بوسيلة هو الذي عدل عنه الصحابة في عهد عمر وتوسلوا بالعباس ودعاء العباس وشفاعته والذي توسل بالذوات لكن عند النبي صلى الله عليه وسلم وبحقه وذاته لعلمهم أن وسيلة لو أن تكون لها يكون لها أثر الوسيلة عمل منك وإيمان منك أو شيء شرعه الله من أسمائه وصفاته جل وعلا من الزواج ولست أعمالا ولست ذات لله قال هكذا الجاه هو الحق نعم لأن الدعاء بخلاف من كان طالبا بالسبب المقصود حصول المطلوب كالطلب منه سبحانه بدعاء الصالحين وبالاعمال الصالحه فهذا جائز لان دعاء الصالحين سبب لحصول مطلوبنا الذي دعوته وكذلك الاعمال الصالحه سبب لثواب الله لنا واذا توسلنا بدعائهم وابائنا كنا متوسلين اليه تعالى بالوسيله كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واتقوا إليه الوسيلة والوسيلة هي الأعمال الصالحة وقال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة وأما إذا لم نتوسل إليهم سبحانه بدعائهم ولا بأعمالنا ولكن توسلنا بنفس ذواتهم لم يكن نفس ذواتهم سببا يحصل إجابة دعائنا فكنا متوسلين بغير وسيلة ولهذا لم يكن هذا منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم بأخرى صحيحة ولا مشهورا عن السلف وقد نقل في منسك المروذي عن أحمد دعاء فيه سؤال للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا قد يفرج على إحدى روايتين عنه من الاسماء لما اقرا المرغوب وقف على كعب على ضبط له كان يقع في بعض المشكله في صدقه كنا نقرا على كعبنا المرغوب لي هكذا هكذا وقرا في ما مضى منذ ايام ضبط فيه بعض الاسلام عن هذا مع الثانيه في الاعلام وهذا قد يتفرج على احدى روايتين عن جواز القسم به

البعد، فإن كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهو من هذا الباب لوجهين: أحدهما لأن فيه السؤال لله تعالى لحق السائلين ولحق الماشين بطاعته، وحق السائلين أن يجيبهم، حق الماشين أن يجيبهم، وهذا حق أوجبه الله تعالى وليس للمخلوق أن يوجب على الخالق تعالى شيئا. ومنه قوله تعالى: فهو بهذا المعنى توصل بالكتاب، هذا المعنى توصل بكتاب الله، إن سؤال الله بحق السائلين عليه حقهم أن يجيبهم، وإذا سألك عباد يعني غير مقيم فيرد إلى دعاه، حق ماشي بطاعته أن يجيبه. كان لو قال اللهم إياك بإجابة للسائلين وبإثابة للمطيعين. نعم. قوله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقوله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وقوله تعالى: وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله. وفي الصحيح من حديث معاذ: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم. وفي الصحيح عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وإذا كان حق السائلين والعاجزين له والإجابة والإثابة هو الإجابة والإثابة لذلك، فذاك سؤال لله بأفعاله كالاستعادة بنحو ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فالاستعاذة بمعافاته التي هي فعله كالسؤال بإثابته التي هي فعله. وروى الطبراني في كتاب الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله كأن الله يقول: يا عبدي إنما هي أربع، واحدة لي وواحدة لك وواحدة بيني وبينك وواحدة بينك وبين خلقي، فالتي لي أن تعبدني لا تشرك بي شيئا، والتي هي لك أجزيك بها أحوج ما تكون إليه، والتي بينك وبين والتي بيني وبينك منك الدعاء ومن الإجابة، والتي بينك وبين خلقي فأت إلى الناس ما تحب أن يأتوه إليك. وتقسيمه في الحديث إلى قوله: وهذا المعنى ثابت من النصوص كلها، فإن المعنى عظيم أرضى ذلك ما الحديث عنه تقدم من يجب الآيات الدعاء حتى رب العباد هذا الدعاء ويقبلكم ويسألك على عباد يعني فإن قريب من ربه إلى المعاد ما جاء المعنى. وأما الرابعة أن يأتي للناس يشكوا شيئا يحب يأتي ويأتي إليه، يعني يجب أن يعاملهم مثل ما يحب يعاملوه، ويسأل له أن يعاملهم مثل يعني يعاملهم بالصدق بأداء الأمانة بحسن التعبير وبالصدق في كل شيء، ثم الإنصاف من النفس. في هذا المعنى ثبت حد عبد الله بن عوف صحيح فهي مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حجاب الله بن عمر النبي عليه السلام قال: ما بعث الله من النبي إذا كان حقا أن يبلغ الأمة على خير ما يعلمونه ويجرهم شر ما يعلمونه، وإن هذه الأمة جعلت عاشتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وهم موتون في يومها تجيء فتنة، وإنما تجيء فتنة يرقق بعضها بعضا، إذا تجيب فتنة يرقق بعضها بعضا، تجيب فتنة فيقول من هذه مهلكتي، ثم تجيب فتنة فيقول هذه، ومن أحب أن يدحسح عن النار ويدخل الجنة فيصدق منيته ويؤمن بالله واليوم الآخر، وتأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه رواه مسلم، وقل يأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه شاهد لما روى الطبراني هنا في هذا الدعاء مشهد الراجع لله. من هذا الباب نفس صحيحين حديث انس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لأخيه، وكما يحب أنه يعامل بالصدق ويعامل بالأمان ويعامل بحسن الأسلوب وحسن المخاطبة لا بالعنف والشدة، هكذا يعامل الناس وعاملهم بهذا كما يحب أن يعامل. فاستنى لا يعني استوى قول هذا السياسة عنه المؤمن وعلى الدعاء الدعاء نعم طويل ولا قليل وتقسيم بالحديث الى قوله واحده لي وواحده لك، ومثل تقسيمه بالحديث الفاتحه الذي يقول الله تعالى قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين نصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سال، والعبد يعود عليه نفع النصفين والله تعالى يحب النصفين، لكنه هو سبحانه يحب ان يعبد، وما يعطيه العبد من الاعانه والهدايه هو وسيله الى ذلك، وانما يحبه لكونه طريقا الى عبادته، والعبد يطلب ما يحتاج اليه اولا وهو محتاج الى الاعانه على العباده والهدايه الى الصراط المستقيم، وبذلك يصل الى العباده الى غير ذلك مما يقول الكلام فيما يتعلق بذلك، وليس هذا موضعه وان كنا خرجنا عن المراد. الوجه الثاني ان الدعاء له سبحانه وتعالى والعمل له سبب لحصول مقصود العبد، فهو كالتوسل بدعاء. الثاني ان الدعاء سبق الوجه الاول بحق السائل وحق السائل ان التوسل باستجابته من اجابه للسائلين والاجابه للصحيح، هذا الوجه الاول. الوجه الثاني ان الدعاء له سبحانه وتعالى والعمل له سبب لحصول مقصود العبد، فهو كالتوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم والصالحين من امته، وقد تقدم ان الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم ان الدعاء له سبحانه وتعالى والعمل له سبب لحصول مقصود العبد، فهو كالتوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم والصالحين من امته، وقد تقدم ان الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم والصالح اما ان يكون احسانا به او سببا به، فان كان قوله بحق السائلين عليه احسانا فلا يحسن على الله الا به، وان كان سببا فهو سبب بما جعله هو سبحانه سببا وهو دعاؤه وعبادته، فهذا كله يشبه بعضه بعضا، وليس في شيء من ذلك دعاء له بمخلوق من غير دعاء منه ولا عمل صالح منا. إذا قال السائل أسألك بحق الملائكة أو بحق الأنبياء وحق السائلين، هذا السائل ليس بظاهر جدًا من الأول أظهر، لأن السؤال بحق بحق السائلين بحق المتنبي، هذا ما قال بنا السائل حتى نتوسل بالعمل الصالح، ولا قال بسؤالي، قال بحق. فالوجه الثاني ليس بظاهر، هو الاول الاخر ان يتوسل بكفاك ربي عز وجل، اما لو قال سبق بسؤالي او بمشايا فهو يتوسل بالعمل الصالح، لا يتوسل برضا الوالدين سبحانه وتعالى ونحن رجال، يتضح ان الوجه الاول ابين واظهر في هذا الحديث اوضح. ومن الكلمات التي في هذا الباب من كلمات جيده ما ذكر البخاري رحمه الله عن عمار بن ياسر تعليقا مجنون به، قال عمار رضي الله عنه ثلاث من استقبلهن استقبل الايمان، المصاب من نفسه ورد السلام في العالم والانفاق مع الاكثار، والله من الاكثار الشارع قال الانفاق من نفسه، فان انفاق الانسان من نفسه من المروءة من كمال الرجولة ومن كمال الدين وقوة الإيمان، قد يكون الإنسان ليس هناك قوة الإيمان ولكن عنده مروءة عنده تقدير لأحوال الناس ويوسف إذا عنده الإيمان تمت له السعادة وصار دافع له دافعا إيمانيا يرجو به ثواب الله يدرس في العالم يدرس في الناس ويطابق النبي صلى الله عليه وسلم أي الإنسان أفضل أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف فلا يستثنى من هذا إلا كافر لا يبدع في السلام وما أكله العام لا يستثنى إما يستثنى من كلام النبي صلى الله عليه وسلم والإنفاق مع الإفطار يعني مع الفقر والحاجة مع قلة الماء ينفق يعني ما يمنعه فقره من الإنفاق يعني قلة المال ينفق هذا من الكمالات لكن الأموال ينقلون فهذا مع فقر ينفق وكان له أموال قليلة مثلا يخرج من دراهم لحاجته حاجة بيته فينفق منها على قلتها بعض الشيء في أيامه ولياليه طعام كذلك ينفقون بعض الشيء على قلتي من البيت ولا لا لا لا يبخل ولا يضعف ولا ينسى النفقة مع قلة ماله هذا دليل على كمال الإيمان من الرغبة فيما عند الله عز وجل نعم وإذا قال السائل أسألك بحق الملائكة أو بحق الأنبياء وحق الصالحين قال البيضاوي في الأسماء والصفات ومنها الصانع ومعناه المرتب والمهيمن قال عز وجل إن الله الذي أتقن كل شيء وقد يكون الصانع سائل فيكون فيه الاختراع والتركيز معه أخبرنا أبو الحسين بن بكران البغدادي ببغداد بن بكران ببغداد قال أخبرنا أبو أحمد حمزة بن محمد بن العباس قال حدثنا محمد بن غالب قال حدثنا الكعنبي قال حدثنا مروان الحجاري عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه عن رجعي بن مالك عن رجعي بن حواس عن حذيفة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل صنع كل صانع وصنعته صنع كل صانع وصنعته صنع كل صانع وصنعته مثل هذا رزق والفعل في الله جل وعلا الله خلقهم ما تعملون الله خلقهم ما تعملون الله خالق كل شيء وصنع كل صانع وصنعته خلق كل مخلوق وخلق صنعته التي عملت وهو يجي في الآية الكريمة بالمعنى وهذا سنتيجة من القعنب وما بعده على شرط الشيخين وعلى شرط مسلم من أبا مالك يا مسلم لا شك ولا أبي خارج من أبو خالد يعني قد أقول على خاطر الخالد لكن ما قبل القعنب هو خالد النظر ولكن ما في هذا إشكال نعم هلا خالد ولا في إشكال يعني قبضه فعل قبضه فعل نعم وفي مختلة الحاكم قال حدثنا عبد النور محمد بن يوسف الخطيب قال حدثنا عثمان بن سعيد الجهني قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا مروان بن معاويه قال حدثنا ابو مالك بن الشعيب عن علي بن حراش عن حذيفه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله خالق كل صانع وصنعته لكن القاعدة إذا كان عن الماضي إضافة الله الماضي خلاف إذا كان الحال والاستقبال يقطع الله خالق كل شيء يعني مضى ومن هذا الاستقبال تابع لذلك الله خالق كل شيء نعرفه في آخر خالق وكل شيء يحكم لكن القاعدة نظام نعم قال عبد الله البخاري في قصة أفعال العباد فإن أفعال العباد فقد حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا عبد المالك عن الأئمة بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه حدثنا قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا أبو مالك عن ربعي بن حراج عن حضيفة رضي الله عنه قال رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يسمع كل صانع وصنعته. ما يسمى الاستيقاظ لا يسمى إلا ما جاء بإنسما به سبحانه وتعالى ما يسمى بإنسما به يعني ما جاء بأخذ الفعل أو بأخذ الإضافة فلا يستقل الأمر فلا يقال ناكر ولا خابع ولا صالح إلا بإلا جاء بأخذ لا إلا على كبير الإخبار وإلا على كبير التسمي مثل ما يقال أنه شيء وإنه وجود وإنه يقال أي أشياء من باب الطاعة. نعم من مبارك الأشياء في الطبيعة هذه يشعر المبارك يشعر المبارك من الأشياء يشعر المبارك من الأشياء يعني أبو مالك نعم تشير لك أنا نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم على أبي وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الذين قال لهم الناس إنما أبو مالك الأشجعي الكوفي قتل نقاب عن ناس في ديار بني وقال تعليقا عن مسلم وراجع الثاني ديار مسلم قال هذا ناس مسلم. نعم حدثنا أحمد بن يونس أو قال حدثنا أبو بكر عن أبي حصين عن البخاري بن عباس رضي الله عنهما بسمها يقع على رأسها ويطبق إياه ينهكب ويقول أنا مالك أنا كيف نسأل الله العافية. نعم. باب ولا تسمع من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم يتلون عليكم آيات ربكم أذى كثيرا. حدثنا أول كلمة وآخر كلمة قالها أول وقالها آخر طلب المحن روي هذا ذكرنا بها سارة وهذا سارة لأنها ضرعة من الله تنصر من حول القوة ثم هو أصنعنا حسنا وجنا ويخبرنا شعيب عن جبي قال أخبرني رسول الزبير أن أسامة بن زيد رضي الله عنه أخبره إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على قرية مدكية وأصبح أسامة بن زيد وراءه يعود سعد بن عبادة في بن الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر قال حتى مضى بمجلس فيه عبد الله بن ابي نسلوا المدارك قبل ان يسلم عبد الله بن ابي يعني قبل ان يظهر الاسلام ولو ما كان قبل ان يظهر الاسلام يعني نعم حدثنا ابو بكر بن المسلمين والمشركين عبدت الاوثان واليهود وزرع المسلمين المجلس يا عبد الله بن رواحة لما غشيت المجلس أجاجت الدابة حمر عبد الله بن أبي له بردائه ثم قال لا توجروا علينا فجزم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم ثم وقف فنزل سلام من الله وقرا عليهم القران وقال عبد الله بن ابي ايها المرء انه لا احسن مما تقول ان كان حقا فلا تؤذي ماذا في مجلسنا ارجع الى رحلك ومن جاء تغطف عليه صاحبه لا يستريح صاحب النفاق لا يستريح حتى يدخل لك نسال الله العافيه نعم قال عبد الله بن رواحة فلا يا رسول الله فاخشنا به في مجالسنا فإنا نحب ذلك فارتد المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتناورون ولم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقصرهم حتى سكنوا ثم رسل النبي صلى الله عليه وسلم هذا من حداه الله في الفروق العظيم وصيب الكلام عليه الصلاة والسلام وعد الله رحمه وحسن السياسة ينصح ويذكر ثم ينصح عند وجود الاضطراب والخلل حتى يسكت الناس ويزيل ما جمع من أسباب الشر اللهم صل عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته ومساء حتى دخل على سعد بن عبادة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد ولم تسمع ما قال ابو حباب اريد مات الله بن عبيد قال فلا وكذا قال سعد بن عبادة يا رسول الله اغوان واصطحن هو الذي انزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي انزل عليك ولقد اصطلح على هذه البحيرة على ان تولدوا فيعصمونه من صالح فلما اهل الله ذلك بالحق الذي اعطاك الله خلق لذلك وذلك كذلك كان به ما رايت اخبر سعد بالحقيقه وفي هذا من السياسه الشرعيه العظيمه انه عليه السلام قال ما فعل ابو حباب ما قال ما فعل المنافق وما فعل حديث وما فعل المجرم وما فعل كذا وكذا كلمات النابيه بل ترك كلمات لانه معظم عندهم رئيس عندهم كبير وناسب ان يروا كلمات لا تعيب الناس ولا تعيب الناس واذا سمعها عبد الله ما تعيبه ربما ترشده الى الخير فقال ما فعل عبد الله ما فعل ابو حباب ما فعل ابو حباب سمعت عبد الله بن ابي من كان يطاع ابو فلان كلمه يرضاها ويحبها الانسان يقف عنه ما قال عبد الله بن ابي قال ما فعل ابو فلان كلمه احسن من اخباره عن اسمه كلها اما بالتاليف من الريح بالامه لان رجل معظم فيهم ويخشى لو ذمه لثار له احد ولا تكلم احد فاتى بعباره حسنه ثم تكلم سعد بهذا الكلام الذي يبين للنبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل قد اصيب بمصيبه ولهذا لا يستطيع ان يتكلم يعني قد اجتمع رايهم ان يملكوه يعني ملك في المدينه ورئيس في المدينه وحفظوه في عصابة الملك. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر إليهم حيل بين عبد الله وبين هذا الأمر وزال ما يريد، فلهذا عظم عليه الأمر اشتد عليه الأمر وأنه قد أصيب ونزع ملكه بهذه النبوة، فلهذا صار يتكلم بكلمات نادية وقبيحة ولم يزل في قلبه النفاق والخبث والخبث والكفر حتى مات على ذلك. نسأل الله العافية. حتى أنزل الله فيه ولا تصلي على أحد منهم مات على ذلك ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله ثم أدعوه نسأل الله العافية. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه يأمرون على المشركين وعلى الكتاب كما امرهم الله ويصدرون على البلاء. قال الله عز وجل ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا. وقال الله ود كثير من اهل الكتاب ويرجونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم الى اخر الايه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتاول العفو ما امره الله به. وهكذا ينبغي لأهل الإسلام التأسف من العزم في الصلح وعدم شدة الأمور، ولا سيما عند ضعف الإسلام وعند ضعف القوة قوة المسلمين وعلى ضعف السلطان ينبغي أن يكونوا في غاية من العناية في العزم والصبر والتحمل حتى لا تنفتح عليهم أبواب الشر وحتى لا يحركوا أصحاب الشر، فإن العفو والصلح وكلام الطيب يسكت الأمور ويسكنها، وكلام الشديد والعنف والمجازات يحرك الشرور ويحرك النفوس الشريرة ويبعث من الفتن والخصومات والنزاع. ولهذا أرشد الله الأمة إلى الصبر والعفو وعدم الإثارة وعدم الخصاص في أول أمر حتى نصر الله دينه وأنصر عباده المؤمنين وقوى جانبهم فأخذوا حقهم بعد ذلك. اللهم استعان. نعم يا ربي يا بدعوا ورد عليهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو العفو ما امره الله به. اذا كان المجلس مختلف يدعو، اذا كان المجلس فيه كفار وفيه مسلمين وقد سلم عليهم يريد المسلمين، يعني اذا كان المجلس كله كفار ما حق فيه مسلمون لا يدعون، لكن لا باس ينزل يعظهم ويذهب غير يقول السلام عليكم، يقول مثلا كيف حالكم او كذا يقرا القران ويذكر. اما يغضهم بداوا يرد عليهم، اما اذا كان اخلاق مثل ما فعلوا يسلم، اما كان في اخلاق من اليهود وعلى الجاوزان ومن المسلمين فسلم عليهم وقرا القران وذكرهم عليه الصلاه والسلام. نعم. نعم. اذا كان في اخلاق اذا كان بلد أو الصالح اللي جاءها أو الجهالة اللي جاءها أو الحي اللي جاء فيه أخلاق ممكن يقال أنه يحمل هذا الأغلب ويسلم، يشتري يقال يتوقف ولا يبدأ لكن ما عرف فيه المسلمين يشتري والغلب يعني يبدأ لكن الغالب الخطة الأطراف. نعم. هذا الكفار الخاصين. نعم. لما فيهم أخلاق. نعم. كل الشارع مثلا طابق الشارع ولا كان في هذا المسلمون كفار؟ ولا كان على علامة كفر؟ تبدأ بالسلام، الرسول بدأ بالسلام، هذا هو الرسول، هذا بلاد الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال تقرأ السلام على العصر لم تعرف، هذا بلاد الإسلام. حديث آخر أنا أدور على في وقعة التحرك، أتي السلام بينك. يا أنت عارف إنك كافر ولا حرام إنك كافر. نعم. أما إذا عرفت لا تنجح، إذا عرفته لا تنجح. وهو ضارك إذا بدأ في السلام، إذا أخطأت ما ضرك مصيبة قط السلام يقول يحتاج أن يخترته، لا يسلمون إلا أن يعرفوا، لا يسلم بعضهم إلا على بعض يعرفه، يطلب السنة. لا بأس يسلم عليهم يبدأهم بالسلام ويرد عليهم إلا إذا رأى المصلحة في الهجر هجر. أعلم العظيم. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول الأخ ما أمره الله به حتى أمر الله به. فلما بدا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدا فقتل الله قريش. قال ابن عبي المسلول ما هو من المشركين ما غيرت بغداد هذا أمر فتوجه فما يا رسول صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأسلموا. حدثني زيد بن عثمان عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه رجالا من المنافقين على ابي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يغلق كل اخوان وفرحوا بفقدهم خلاف رسول الله فاذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبوا اليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا ونزلت لا تحسبن الذين يفرحون الآيات حدثني إبراهيم بن موسى أخبرنا عائشة عن ابن جرير أخبرنا عن أبي مليكة أن عصمت بن عطاس أخبره أن مروان قال من الله يبيع رابع إلى ابن عباس فقل إن كان كل منهم فرح مما أوصي وأحب يحمد بما لم يعمل معذبا لنعذبن أبنه. وقال ابن عباس ما لكم بهذا إنما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يهود يسألهم عن شيء فكتموا إياه فأخبروا بغيره فأروا أن قد استحمدوا إليه بما أخبروا عنه فيما سألهم وفرحوا بما أتوا من كتمانهم. ثم قال ابن عباس وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب كذلك حتى قولت يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. هذا هو الرزاق عن ابن جريج بمعنى أن يفرحوا إذا أتوا من الباطل والمعصية من الحق ويحبوا أن يفعلوا ما لا يفعلوا أشياء ما فعلوها ويحبوا أن يفعلوا بها وهم ما فعلوها هذه من علامات الشر والرياء والفساد. أما فرح الإنسان بما أتى من الخير فالطاعة هذا مشروع مأمور به قال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمة فليفرحوا وخير مما يجمعون فيفرح بما أتى من الإسلام تعليم العلم دعوة إلى الله إطعام الطعام صدقة على الفقراء الجهاد يسأل يفرح بهذا أنه من عليه بهذا الشيء وهذا أهلا ليس داخل في الآية إن المراد فرحهم بما أتى من الباطل والخبز وكتمان الحق مما كثيرا كذبوا قال المعذورين إن عندنا مرة عندنا كذا عندنا كذا لعل يعذرهم لا يأخذوا الجهاد هم كذبوا وهكذا ما يفعل اليهود بكتمان الحق والاعتراف بأشياء كاذبة. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم أتوا لكن هذا لا أنا قراءة بعضها مثل ما أخذ مروان وعلى الزواج أوفي من الباطل والشر والبهاء والشيء الباطل وإما أوفي من العلم والفضل. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم قالوا إن في خلق السماوات والأرض الآية لا هلك عليك ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله بنات أختي شقيقة مثلا كم نعم زوج نعم تمام زوج ثلاث والبنات تمام هناك ثمانية لكل واحدة واحد ولو كان مكانهن ثمان بنات كم كم واحد ولا رجل أبوهن والباقي واحد ولا تعصيب بالغير أو بالنفس أو مع الغير مع الغير يعني مع البنات وإن كان مكان أخت اللي أب مع البنات ومع بنات الابن يعني فإن كان مكان هما أخت اللي أم مع البنات تسقط الله يسقطها لن يكون باقي الأحجن لما ذكر غير لم يجد أحد مع البنات لهن مع الثلاثين سلهن تسعة وزوج ثلاثة بترجع بالاختصار إلى أربعة زوج واحد لهن ثلاثة بعد الرد من كذا يا صار كذا لبعده إلى هذا كذلك الأم وبنت وبنت ابن وقت شقيقة وفي الأم وبنت بنت الابن من باقي واحد شقيقة تعصيب فإن كان مكان أخت الأب كذلك فإن كان مكان بنت وبنت البنت ابن وبنت ابن ابن بنت ابن بنت ابن ابن العليا النص بنت ابن العليا النص بنت ابن النازلة بنت وزين من باقي الأخت شقيقة والأخت الأب تعصيب فإن كان مكانهما كلهم اليوم لك ما تأخذ من الصفر صائرات من يتقدم وإذا تقرأت فهي يكون باقي لحال واحد من العاقب ولو بعيد ولو ابن عم بعيد رابع خامس وثالث من بطاية إن كان معنى معتقة أو معتقة باقي فين مورد ناحد بنت بنت الابن أرباع ثلاثة أرباع لبنت ثلاثة أرباع لبنت الابن هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم واحد وبنت بنت ثلاثة بنت واحد هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم وهذا بنت الابن والباقي اولى فيها تعظيم ورجع هذه حديث ورجع حديث خاصه حرميه انه سجل في المقام من المسعود هنا قال فيها المسعود ما قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما روى البخاري عن ابن مسعود قال يا ابن مسعود قال يا ابن مسعود قال يا ابن مسعود قال يا ابن مسعود في هذا بنت وأخت بس ما راح واحد يا بنت لخزان بعد لا لخزان لخزان نعم نصار نصف البنت فرغم والنصف الثاني أصل اللص مع البنت فإن كان مكان البنت بنت ابن نص لها فرا والباقي نص من كان مكان الشقيقة تخلي أب تعرف النص الثاني جزء الشقيقة فإن كان تخلي أم ومن أمهم تخلي من أمهم تريد ولا ما تريد مع البنات تشرب وهوات المتاقبات لأن إنسان قبل لكم كلالة لا ولاد هي ولا والد من تشرب يجمع المتقبل أخواتهم يجمع ليس في الخلافة كيف باقي العجل؟ هذا البنت وقت اليوم يقوم كما فيها شيء ثم عندنا الثاني وقت في النصف الثاني ايش كذلك؟ إذا كان الاثنين سقطت ولا في أحد غيرها من يكون له؟ إذا كان في عاقب ولا بعيد أعطاه إياه ابن عم ولا بعيد أعطاه أغرب العصبة وإن كان عصبة من أهل ولا معتق أو معتق أو معتق أعطاه إياه فإن كان واجد أحد مرة ما له عصبة أبدا مقطوع ما لها حد وهذا البنت وهذا البنت تاخذناها كلها هذا وجه ثلاثة صحيح مسلم أن امرأة أعطت أمها جارية ثم توفيت أمها فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة أدخلها لأمها جارية جلت وجب أدرك على الله وردها عليك ميراث وصار نصفها فرا ونصفها ردا فرجع ذلك على الله ورد عليه الميراث فاخذت الجارية في أمتها فر وردها من ذلك. أم بنتين معتقة الأم بنتين أربعة وباقي واحد عقيم ليس مكانها معتق ذكر أو ابن معتق أو ابن معتقة ماهر أو أخ معتق أو ابن عم معتق تحي باقي لو كان بن معتق هذا قريب بنت حظ بنت بنت بنت مع بنت يعني مع الأم وبنتين بنت معتق اي تقريب وما تعرفش الذكور ما أنا حد ما أنا بنت أنا بد علي هل أم وبنتين نعم هل بعد أم وبنتين نعم نعم نسمع تماما شيء نعم وليس من النساء ترى العصر إلا التي غير ما أعترف اللي أعترف أبو حنان ما لا شيء لا بنت ولا أخطر ولا أم معتق ولا جدة كثنان إيش عصر حنان اللي أعترف نعم في هذا ثالث أم وفي شقيقة وأخذ لأب طب معتق وأخي معتق رامي كتر نعم وأخذ لأب نعم وأخذ لأب لها كتر طب واحد وأخذ معتق مقدم مثل النسب إجازة القوة مقدمة إجازة القوة في ولاة النسب لأنه مصبح النسب نعم فإن كان أخي معتق هو ابن عم معتق مقدم على ابن عم هذا يا نعم يا جنبك بعدك أربعة ناس وجدة أم وعم معتق وابن عم معتق نعم في جدة وبنات الأربع أربعة وباقي واحد معك عم المعتق وابن عم المعتق لأنها قرب فإن كان عم معتق شقيق وعم معتق لأب لأنها قوى فإن كان عم معتق ومعتق معتق لأنها قرب ونسيبة من ذات المقدمة نعم لا بس السلام على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك بن كعب عن هو كان عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أردنا أن يبعثنا عثمان بن عفان إلى أبي بكر رضي الله عنه فأسألنه ميراثهم من النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة له إن عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نورا ما تركناه فهو صدقه. حدثني محمد بن رافع اخبرنا حجر حدثنا ليس معنى وقدم عن بشار عن عروه بن جبير عن عائشه رضي الله عنها انها اخبرت ان فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسلت الى ابي بكر الصديق فساله ميراثا عن رسول الله فساله ميراثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما نفى الله عليه من مدينه وقدت وما بقي منكم بخيبر فقال ابو بكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورا ما تركنا صدقه انما يقتل ال محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الماء واني والله لا اغير شيئا من صدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حال التي كانت عليها بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وليعملن فيها بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة شيئا فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك. قال فأجرته فلم تكلمه حتى توفيت. وعاد ساد رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة أشهر. فلما توفيت دفن عازوتها علي بن أبي طالب إليها ولم يؤمن بها أبا بكر. وصلى علي علي وكان لعلي من الناس مدة الحياة فاطمة. فلما توفيت استنكر علي من دون الناس. فالتمس مصالحة أبي بكر ومباياته ولم يكن بايعت تلك الأشهر. وأرسل إلى أبي بكر أن ائتنا ولا يأتنا معك أحد. فلم يتمح بل عمر بن الخطاب. فقال عمر لأبي بكر والله لا تدخل عليهم وحدك. فقال أبو بكر وما أتاهم أن يفعلوا بي إني والله لا أتينهم صدق العالمين أبو بكر فتكلا لعلهم أبي طالب ثم قال إنا قد عرفنا يا أبا بكر فضيلتك وما آتاك الله ولم ينفق عليك فينفق الله إليك ولكن استجدت علينا بالأرض. وكنا نحن نرى لنا حقا لقرابتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يزل يكلم أبا بكر حتى فارق عنا أبي بكر. فلما تكلم أبو بكر قال ويلي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي وأن الذي تجرى بيني وبينك من هذه الأموال فإني لم آل فيها عن الحق ولم أترك وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع فيها إلا طلعته. فقال عني لأبي بكر موعدك العشية من البلاء. فلما صلى أبو بكر صلاة الظهر وطلع على المنبر فتشهد وذكرت عن علي وتقلبك تقلبا وعن البيعه وعذره بالذي اعتذر اليه ثم استعطى وتشهد عن ابي طالب تعظم حق ابي بكر وانه لم يثني على الذي صنع نفاسه على ابي بكر ولا ان كان للذي فضله الله به ولكن اعطني على ولن اخذ من نصيبا فاسترد علي ابي فوجدنا في انفسنا فكر بذلك المسلمون وقالوا أصب. فكان المسلمون إلى علم قريبا حين راجع الأمر المعروف. وقد ذكر جمهور أهل العلم كحافظ بن كثير وجماعة أنه قد بايع مع الناس ثم حصلت الوحشة بسبب ما وقع في نفسه خاطئة من عدم إعطائها إرثها من أبيها أو النصف وزوجة الثمن ولعمي ولعمي العباس الباقي من ثمانية. لكن الصديق اعتذر إليهم إذا سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما لا نورث ما تركنا صدق. وقد سمعه معه زم غفير سمعه عثمان وسمعه عمر وسمعه علي وسمعه عبد الرحمن العوف وسمعه أبي وقاص وطلحة والزبير والعباس نفسه فأسأل ذلك من غير من هذا. وقضاه معه زم غفير وهو من أخبار متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وصار الصواب مع الصديق صار من خالفه فقد أخطأ عليه. فاطمة وإن كانت بنت رسول الله فقد أخطأت بهذا وغلطت رضي الله عنها. كان الواجب عليها أن تخضع للحق وأن تقبل ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشيء. ولكنها ألبس عليها بعض الناس وظنت أنها حقا في الإبن ولهذا حصل منه ما حصل من الهجران النبي صلى الله عليه وسلم الصديق حتى توفيت رضي الله عنها ورحمها وعفى عنها. المقصود ان الصواب مع الصديق ليس معها ولا مع غيرها ممن وافقها بل الصواب مع الصديق بما اتى رضي الله عنه. وقد اعترفوا جميعا بما قاله الصديق وان الرسول قال لا نورث لا تركنا هو صدق. وكان الصديق يعطيهم من المال يعطي اولاد النبي حاجتهم ويعطي فاطمه الناس كذلك ويعطي اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم حاجتهم ويقول قرابة النبي حبوا إلى الناس من قرابته ويقدمهم. نعم. نعم. نعم. ذكر العلماء في هذا ما معناه أن الرسل ضعيف للدعوة إلى الله وإرشاد الناس إلى الخير والهدى والصلاح وإخراجهم من الظلمات إلى النور. فلو وجدوا لقال الناس أننا قاموا بهذه الدعوة ليجمعوا الأموال لأنفسهم حتى يعطوها قراباتهم. فطهرهم الله من هذا وأنهم ما جاءوا لدفع الأموال لا لأنفسهم ولا لغيرهم، وإنما جاءوا للدعوة وإنقاذ الناس من الفلاة والهلاك، فلهذا كانت أموالهم تصرف في وجوه الخير في حياتهم وبعد وفاتهم، كما رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق الأموال في حياته في وجوه الخير عليه الصلاة والسلام، وما بقي من جاره أموال بين المغير ومن المدينة والحدث أكثر من أنه صدقة يقوم فيه الوالي بعده والذي أمر بعده وينفقه كما كان ينفقه النبي صلى الله عليه وسلم في الغيب والوجود والمصالح العامة ولأهل الوالي حاجة الوالي وعائلته، وانطق أيضا منه على النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه ورابطه صلى الله عليه وسلم. المقصود أن السر في ذلك والله أعلم ليعلم الناس أن الرسل ما جاءوا للناس ولا جمع الأموال لأنفسهم ولا لأولادهم والذريات، إنما جاءوا لأمر عظيم ودعوة الناس إلى الهدى والتوحيد والإخلاص وطاعة الله ورسوله واتباع الشريعة، فلم يأتوا للأموال، فلهذا صاروا لا يورثون. نعم. أليس الأصح أن علي لم يبايع؟ لأن عائشة هي أعلم بهذه المسألة، أنه ليس شرط أن يبايع كل أحد من أعلامه. وذكر أبي ذكر أحدي هذا البداية، وذكر صاري وناتي وعمر وزيد وغيره أنه بايع سابقا، ثم جاءت واحدة ثم عاد البيع ثم قالت عائشة رضي الله عنها. على كل تقدير البيعات المذكورة هنا ثابتة، أما البيعات الأولى مع الناس في محل النظر قد تتأخر لأسباب غير فاطمة ولجمع التمر في البيت، هذا إذا صح أنه لم يبايع أولا وإلا واكتفى البيعات أكثر، ولا شرط أن كل واحد يبايع، لكنه من الأعيان تخلفه يؤثر، ومن الأعيان خلفه يستنكر وأسبابه كما تقدم. نعم. نعم. ما يعلم الله أعلم، مثل المشاورة والرئيسة بشيء من الأمور المهمة، ولكن تأخره وتحدى عن الحضور في الأيام مثل فاطمة، فلهذا قد لا يحضر بعض المشاورات وبعض ما يبكي من أمر الجهاد وأمر الرسالة وأمر الردة، لعله يريد هذا المشاورة. نعم. ولا ما يستطيع يعطيه ينفق عليه، لا ينفق عليه ويحتاجه صديقا، ينفق على ازواج النبي، والظاهر انه كان يعطي فاطمه وعليا حاجتهم. نعم. حدثنا اسحاق بن ابراهيم ومحمد بن راتين وعبد المحمد قال بن راتين حدثنا وقال لا قال اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا عمر عن الزهري عن هو كان عائشه رضي الله عنها أن فاطمة والعزة تأتي أبا بكر يلتمسان ميراثهما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما حين يلتمسان أرضهم من فدة وتمهم من خيبر، فقال لهما أبو بكر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وساق الحديث الإنسي عن أحد بن القيم عن الزهري غير أنه قال ثم قام عليه فعبر من حقي أبي، وذكر فضيلته وسابقته ثم مضى الى ابي بكر كبايا، واقبل الناس الى علي فقالوا اصبت واحسن، وكان الناس قريبا الى علي فيما قال بل امر النار. وحدثنا ابن عبيد حدثنا يعقوب بن ابراهيم حدثنا ابي عام حدثنا زهير بن حرب والحكم العلي بن قال اخبرنا يعقوب وهو ابن ابراهيم أخبرني أبو بكر بن زبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت أرادتني بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحسن لها أن يرثى مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أثر الله عليه، فقال لها أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقة، قال وعافك على رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة أشهر، وكانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر وصدقة وصدقته من المدينة، فأبى أبو بكر عليها ذلك وقال لست ذلك شيئا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم إلى أن تبني إني أخشى إن تركت شيئا من أمري الأذية، فأما صدقت من المدينة كتبها عمر إلى علي بن عباس فغلبه عليها علي، وأما خيبه سلف فأمسكه مع عمر وقال إنها صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما لا لك لحقوق التي تعروه ولوائده وأمرهما وأمرهما إلى من ولي الأرض قال فهما على ذلك بينهم. نعم نعم نعم قال قرأت على مالك عن الجناب عن العرب يا نبي ولا نكر إلى الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقتدي مرادتي دينارا ما تركت بعد نفق ما تركت بعد نفقة نسائي وامرأة عليه فهو صدقه. حدثنا محمد بن يحيى بن ابي عوان المكي حدثنا سفيان عن جناب الله الاسلام نحوه وحدثنا ابن ابي قال حدثنا زكريا بن ابي اخبرني ابن المبارك عن موسى الزوري عن العربي عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نوات ما تركناه صدقه. وأما قول تجوزوا عليه فعل القبيح والإحلال بالواجب فما قال مسلم قط منها ما قال مسلم قط من الله يفعل قبيحا أو يحل بالواجب ولكنكم معشرا نفاة القدر توجبون على الله من جنس ما يجب على العباد وتحرمون عليه ما يحرم عليهم فتقيتونه على خلقه فأنتم مشبهة للأفعال فأما المشركون بالقدر من السنة والشيعة فمتفقون على أن الله تعالى لا يقاس بنا في أفعاله كما لا يقاس بنا في ذاته وصفاته فليس عن الخلق أن يقولون إن القولان لا يصحان القولين لا يصحان إلا على أن العقل يحكم ويقبل فمن قال إنه لا يأمره بالعقل هو الحكم إن صنع أن يصف عقل الشرع بشيء كما قال الأشعري وأبو الحسن الجزري وأبو بكر الصيرفي وابن عقيل قوم أن الصلاة الثانية ناداه هدمته الله لأنه أوجب على نفسه وحرم عليها حول أن على الوجوب إلا إخباره بالقرع ولا منع للتحريم الا اخبره بان الوقوع بطل طائفه من قول الثاني وهو قول من يطلق ان الله لا يجب عليه شيء ولا يحرم عليه شيء وقال طائفه بل هو اوجب على نفسه وحرم كقوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمه وكان حقا علينا نصر المؤمنين وفي الحديث يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي اما حرمنا موجب علي محرم علي فلا فمن قال لا يجب عليه ولا يحرم ان سمع عنده ان يكون فاعلا بقبيح او مسلما يواكب ومن قال هو اوجب على نفسه او حرم عليها باخباره لإخباره أنا فاختلفا فاتفقوا على أنه لا يصيب بما ارتجم ولكنك هذا قول أهل السنة وحق أنه صلى الله عليه وسلم أنه حرم على نفسه أشياء وأوجب عليها أشياء أوجب عليها فضلا منه وحرم على نفسه أشياء تنزلها منه عنها سبحانه وتعالى كما حضر الظلم على نفسه وجعله بين المسلم حرم سبحانه وتعالى. نعم ولكنك تلك ولكنك تلك مثلك عن ذلك تحت السبب لتجهيز الرجال وتقلل اهل السنه ما لم يقولوا فاستنبطت من قولهم ما يجب عليه شيء ولا تحرم شيء مبدعيك عليهم ان يفعل ما هو كبير عندك وأيضا فأهل السنة يقولون بإثبات القدر ويصرحون بأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأن الهدى تفضل منه فأنتم تقولون إنه يجب علي أن يفعل بكل عبد ما تظنونه واجبا عليه إلى قوله والله منزه عن ذلك. واما قوله يفعل الظلم والعبد فما قال بها مسلم تعالى الله عن ذلك فليكونون خلد افعال عباده من فعله وخالق كل شيء التي هي ظلم الناس التي هي ظلم من فعلها لا هي التي هي ظلم من فعلها لا هي ظلم من خلقها. واما قولك يفعل الظلم والعبث فما قال بها مسلم تعالى الله عن ذلك فليقولون خلق افعال عباده قال هو خالق كل شيء التي هي ظلم ظلم من فعلها لا هي ظلم من فعلها التي هي ظلم من فعلها التي هي ظلم من فعلها لا هي ظلم من خلقها. لا لا ظلم ممن فعلها لا ظلم ممن خلقها فقط من زيادة منه ظلم ممن فعلها لا ممن خلقها. كما أنه إذا خلق عبادته وحج وصومه لم يكن هو حاجا ولا صائما ولا عابدا وكذا إذا خلق دورهم لم يسمى جارا. الله تعالى إذا خلق في محل صفة أو فعلا لم يتخذ هو في تلك الصفة لم يتخذ هو بتلك الصفة ولا بذلك الفعل ولو كان كذلك لاتصف بكل ما خلقه من الأعراض. وهنا جل جلاله وتجلته وأتباعه الذين قالوا ليس لله كلام إلا ما خلقه في غيره إلى قوله وقولك إنهم يقولون إن المطيع لا يستحق ثوابا ولا عافية لا يستحق رقابا فقد يعذب النبي ويرحم إليه فهو فرية على أهل السنة ما فيهم من يقول إنه يعذب نبيا ولأنه يجيب إليه وقال يقول أن يعفو عن المذنب وأن يخرج أهل الكبائر من النار. هذا من الكبائر من عظم القبائح الرافضة برأتهم على الله وهذا الرافض الخبيث لا يستحي ولا يبالي إن شاء الله. ولهذا اتكلم بهذه الكلمات الجميعة والله جل وعلا منزه عن كل قبيح ويقوم بكل كمال وهو سبحانه وتعالى يفعل بحكمة بالغة وحكمة عظيمة. ولهذا أصل الرسل من هداية البشر وإخراجهم من الظلمات إلى النور وأمر بطاعته ونهى عن معصيته إلا في هذا من سعادة البشر ونجاتهم من العذاب والهلاك من غضب الله سبحانه وتعالى وحرم عليهم ما حرم فيها كلهم عما يلزمهم وامرهم بما ينفعهم. فهو سبحانه وتعالى دعا الى كل خير ونهى عن كل شر وارسل عباده الى اسباب النجاه وارسل الرسل لاجل هذا الامر العظيم. ولكن الرافضه واشباه الرافضه من ضل عن السبيل وابتدع في الدين قولوا بكلام السيء والعبارات السريعه ومحاربه عن طريق الصواب وعن ما قاله اهل السنه والجماعه. إلى قوله لكن قدر أنه عذب من يشاء لم يكن لأحد منه كما قال تعالى قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. قال تعالى لولا تشمنا تشاء من خلقه لعذبه كما قال عليه السلام من نور بشر شاب علف وقال لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال والتحقيق أنه إذا كجر أن الله عذب أحدا فلا يعذبه إلا بحق لأنه يتعالى عن الظلم. وقلت إنه يقول إن الأنبياء غير معصومين الله المحيي المميت رزاق يلعب يتكلم هذه افعاله سبحانه وتعالى ويكون بها وحده. واما افعال المخلوقات فهي من بني ادم والسماء والارض والحيوان الحيوانات افعالها لها بل تأكل وتشرب وتجوع وتشبع تزيين وتشرب إلى غير ذلك. على غلاء هذا عمل سهل. هذا الفعل هذا عمل سهل. فعل الله جل وعلا أن يصاب في خطئها وإيجادها. أما العلم هي أن تنسبت إليها تأكلها وتشربها وتنسب إليها المخلوقات التي تأكل وتشرب وتعمل بالمعاصي وبالطاعات تنسب إليها. هي تعالى وهي وهي مسؤولة لله مخلوقة لله سبحانه وتعالى نفس الحيوان. ما طعم الطيبات ورحمة من الرجل سبحانه وتعالى وما حرم عليه هو بعثة البارئة من سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة من الله تناهد على عبده في الملأ الأعلى كما حكى البخاري في صحيحه عن أبي العالية. قال صلاة الله تناهد على عبده في الملأ الأعلى وقيل الرحمة والصواب الأول ومن الملائكة الاستغفار ومن الآدميين الدعاء وبارك وما بعدها سنن أقوال وأفعال والواجبات ثمانية. يقول المؤلف رحمه الله بعد ما شهد يقول اللهم صل على محمد بعدما يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. كان الشهاد الاول صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام الى الثالث. وقال بعض اهل العلم انه اذا قالوا اشهد ان محمد رسول يقوم فلا يصلي على النبي اذا صلت عليه في الاخير. والصواب انه ليس مشروع في هذا وفي هذا لان المشروع في الاخير واجب عند جميع اهل العلم او ركن عند جميع اهل العلم كما تقدم. لو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. هذه الصلاه الابراهيميه وجاءت على انواع جاءت على بهذا النوع وهو اكملها من كيف محمد واله وابراهيم واله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد وعلى ال محمد وعلى ال محمد وعلى ال محمد انك حميد مجيد. هكذا رواه البخاري وجماعه. وجاءت انواع اخرى ليس في هذه في بعض ابراهيم بعض هذه ال ابراهيم اللهم صل على محمد وعلى كما صليت على ابراهيم بارك على محمد وعلى كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد. وجعلها اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم بارك على محمد وعلى كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. كلها انواع صحيحه كلها ثالثة إذا فعل هذا أو هذا أو كل شيء. ومعنى صلي ثناء من الله جل وعلا ثناء على محمد صلى الله عليه وسلم عليه عند الملائكة على الملائكة في صفاته العظيمة وأخلاقه الكريمة وأعماله الطيبة عليه الصلاة والسلام كما حكى البخاري عن أبي العالية. أبو العالية تابع جليل قال صلاة الله ثناؤه على عبده في الملائكة الأعلى الملائكة وقيل الرحمة والصواب في تفسير الصلاة أنها الصواب الأول أن ثناء الله على عبده بما يعلم. وتطلق الصلاة على الرحمة أيضا لكن فيها لها معنى كما قال تعالى: قل الذي يصلي عليكم الملائكة يثني عليكم ويرحمكم ويجيب من النار إلى آخره. قال تعالى: أولئك عن صلاة من ربهم ورحمة. والصلاة مع الرحمة هي الثناء على الله بما يعلم هي الثناء من الله بما يعلم قال الصلاة. والرحمة ما يحصل من إحسان إلى عباده وإخراجها من الظلمات إلى النور وضعفة الحسنة لهم ورفع الدرجات وإلى هذا من الوعي إحسانه ورحمته جل وعلا فمن أوصافه العظيمة سبحانه وتعالى وإحسانه إليهم ونجاتهم من النار ودخولهم الجنة من أثر هذه الرحمة. ومن الملائكة الاستغفار حديث صحيح: إذا تصلي على أحدكم فبدل من صلاته اللهم اغفر له اللهم ارحمه. إذا تصلي علينا إلى جهة الصلاة تقول اللهم اغفر لفلان اللهم ارحمه اللهم صل عليه. ومن الناجمين الدعاء صلى دعا صلى على فلان دعانا. ومن يطلق على الصلاة الخمس والصلاة النافلة صلى صلى الصلاة الخمس صلى سنة الضحى صلى الوتر صلى غيرها من التطوعات. فالصلاة تطلق على الصلاة المعروفة وتطلق على الدعاء وتطلق على ثناء الله على عبده الملائكة على الملائكة وقال الصلاة. أما ما بعد الصلاة وبارك والدعاء بعد ذلك من سنة الأقوال سنة القول اللهم بارك على محمد الآخر ومن سنة الأخوات. قال بعضهم يجب لأنها في الثقة مع الصلاة تفجي معها يعني في الثقة معها وغسلها في الصلاة. وأما بقية الأقوال مثل اللهم إنا نبي جهنم ولا أبي قبر ولا أبي النار اللهم إنا ذكرك وذكر حسن عبادك اللهم إنا نزلت كلها من سنة الأقوال. كذلك ولا ربنا يقول لي حرر كثير ألا يقل سنة الأقوال الواجه مرح والبقية سنة. كذلك حارك اللهم أغفر لي سنة قول ونصعوك تكريم الإسلام بالعظيم والفكوة هذا ربنا السجود تقرأ هذا سنة الأقوال الواجه مرة. كذلك ما يحصل من الدعوات السجود في سنة الأقوال. كذلك ما يحصل من زيادة بعد ربنا ولك حمد بعد الركوع في سنة الأقوال. كذلك آمين في سنة الأقوال وهكذا الأفعال وضع يدي على ركبتيه في الركوع في سنة الأفعال بسط يديه ورفع ذراعيه في سنة الأقوال الاعتماد والغيظ رفل ولكن كل يبسط اصابعه ويمدها ويرفع ذراعيه في سنة الافعال. كل جافي عرضا عن جنبيه في سنة الافعال يلتفت رجله اليسرى ويركب اليمنى في سنة الافعال وهكذا. كل مراد رحمه الله ما عدا الواجبات والاركان ثم اما سنة قول او سنة فعل كما ياتي بيان هذا ان شاء الله عن الواجبات. الله اعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. هذا من الان طاوله يعني بعد الان طاوله هو من العيد كل ذلك الجمهور من السنه تعود الان اربع من السنه الاخرى من سنه الاخرى طاوله جميل الوجود لا رحم الله لما صلى ولم ياتي بها ولم يعيد سبق العلماء هذا ان ظاهر الوجود عند طاوله طاوله ثالثه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة النادية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه والبعث بعد ورسله والبعث بعد الموت والإيمان والإيمان بالقدر خيره وشره، ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه من غير تحريف في كتابه، وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا كفء له ولا ند له، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه أعلم بنفسه فإنه أعلم بنفسي وبغيري وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. بسم الله الرحمن الرحيم. كما يقول المؤلف رحمه الله العقيدة الوصفية سنة وصفية لأنها كتب إلى أهل الوعظ لما سألوه عن العقيدة وأصل البلد من بلدان العراق وبلغ ذلك كتب إليهم بهذه العقيدة وسميت العقيدة الوصفية، كما سميت الحنوية لأنها كتب إلى أهل حماه وتدولية إلى أهل تنوة. أما بعد، هذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، يشير هذا إلى الحديث الصحيح أن هذه المسألة تختلف إلى ثلاثة وسبعين فرقة، الأثاث والفرقة كلها في النار إلا واحدة. قال: من هي يا رسول الله؟ قال: ما قال هي الجماعة، وبلغي ما أنا عليه وأصحابي. فالفرقة الناجية هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان في الأقوال والأعمال، هم الظهور الفرقة الناجية، وهذا اعتقادهم يبين في هذا الكتاب كما بين له القرآن وبين السنة. المؤلف أخذ هذا من كلام الله القرآن ومن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم جمع هنا في هذه الرسالة. قال: هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بقدر خيره وشره. هذا مخلوق من حديث إبراهيم لما سأل الإنسان الإيمان والإسلام والإحسان، قال الإيمان وإن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر بقدر خيره وشره. هكذا الحديث عمر بقدر الغاية والبعث بعد الموت، والبعث بعد الموت والإيمان بقدر اليوم الآخر. هذه أصول ستة لا بد منها في الإيمان، أي من العبد بالله ربا وخالقا وإلها مفروضا بالحق سبحانه وتعالى، موصولا بصفات الكمال منزه عن كل عيب ونقص جل وعلا، وبالملائكة خلقه الله من النور جعله في طاعته وخدمته سبحانه وتعالى، هم أنواع وأصناف منهم ملك الموت والملائكة مكرم بحفظ أعمال بني آدم غنيها وقبيحها، منهم مدخل بالجنة ومدخل بالنار، منهم حملة العرش وهم الكروبيون المحيطون بالعرش الى غير ذلك من انواع الملائكه، ولله بكتب الله ونزل الانبياء وانزل كتب على الانبياء من التوراه والانجيل والزبور والقران وكتب قبلها انزل من خصوص الكتب كما قال جل وعلا لقد ارسلنا رسلا من الزينات وانزل من انفسهم والميزان، والله انت ارسل الرسل وانزل عليهم الكتب التي فيها هدايه الناس وتوجيه الخير وتعليم شرع الله وامرهم ونهيهم، ودين بالرسل كله من اولهم ادم الى اخره محمد صلى الله عليه وسلم، ومن نوح الى محمد، فادم اول رسول واول نبي كل، ونوح اول رسول ارسله الله الى الارض لما وقعوا في الشرك ارسل الله الى نوح وهو اول رسول ارسله الله الى الارض، لكن وقعت فيهم الشركيات وعباده الاوثان والضد والصلاه الى اخره، واخرهم وتمامهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، فعلى العبد يؤمن بهذا ويصدق بهذا وانه الحق، وأنهم دعوا إلى توحيد الله وترك الشرك به، ودعوا إلى طاعة الله ونهوا عن المعاصي كما قال سبحانه ولقد بعثنا لكل أمة رسولا بغرة من الطاغوت، قال سبحانه وما أرسلنا من قبلك من الرسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كذلك الأصل الخامس إيمان بالبعث بعد الموت في اليوم الآخر وما يكون بعد الموت من جزاء وعذاب جنة ونار وغير ذلك كله حق جاءت بالرسل، والثابت من بقدر ومن قدر الاشياء وعلمها وكتبها واحصاها الاعجاز والاعجاز والاعمال وكل شيء سبحانه وتعالى كتب كل شيء واحصاه، ان كل شيء خلقناه بقدر، وما قال المسلم الا في المسلم في كتاب من قبل ان نبراه، والايات والاعجاز منها كثيره. قالوا من ايمان بالله يدخل في الايمان بالله ايمان بما وصى بنفسه سبحانه وتعالى في كتابه أو وصله برسوله صلى الله عليه وسلم السنة، كل دخل في الإيمان بالله من يعني بأسماء الله وكتابه، كل دخل في الإيمان بالله من يعني حكيم سميع عليم خبير رؤوف رحيم إلى غير ذلك، وهكذا ما جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم من وصفه لله وتصريفه لله سبحانه وتعالى من سمى به نفسه جل وعلا، كله داخل في الإيمان بالله من غير تحريف، من غير التغيير في الأظهار والمعاني ولا تكييف، قال إن اشترى على كيفية كذا، سمع على كيفية كذا، وحيك على كيفية كذا، لا ما نكيف، ما نعلم هذا، ما علمنا كيف استوى كيف يضحك كيف يتكلم، ما علمنا بهذا، نثبت أنه يتكلم وأنه استعرف، لكن لا نكيف ولا تحريف ولا تعصيب، لا نعطل صفاته فننفيها كما تقال الجهمية والمعتزلة، ولا تنفي كما مشبهة نقول يدك يدي أو استواءك استوائي، لا، فالاستواء يليق بالله والصفات تليق بالله، ورحمتك يليق بالله ورحمتك تليق بالله، لا يشابه خلق سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وسنة سبحانه وتعالى، فلا يلحد في اسماء الله وآياته إلى الحاجة الليل عن الحق في اللفظ أو في المعنى، ولا يمثل صفاته وصفات خلقه، ولا يكيفون ولا يعطلون، فإنه سبحانه لا سمي له ولا كفوا له ولا ند له ولا يلتقط بخلقه جل وعلا، ووجب علينا أن نمر صفاته وأسماء كما جاءت، لا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تنفيذ ولا زياده ولا كما قاله السنه والجماعه من الصحابه رضي الله عنهم واتباعهم باحسان، فالمقام مقام اتباع، مقام توقيف، ليس مقام اراء واحداث بدع وتكلف، لا، بل ما جعل الله ورسوله اثبتناه وما سكت الله وانسكتنا عنه، فلا نكيف صفاته ولا نمثلها ولا نحيد فيها ولا نعطلها ولا نزيد ولا ننقص، بل نمرها كما جاءت مسلمين لله ما اخبر به، مؤمنين بانه تعالى هو الكمال المطلق وان صلاته حق وانها داله على معاني عظيمه وانها كمالات، والواجب اثباتها والله كما جاءت كما قال السلف كمالك الشافعي والرجائي وسفيانين وأحمد وإسحاق والله وغيرهم كلهم قالوا أن يقولها كما جاءت وعرفوا تفسيرها ونظرها بلا كيف هكذا قضى مسلم الجماعة ويطمئن بنفسه وأعلم بغيره وهو أفضل قيلا وأحسن الحديث فضل سبحانه وتعالى ووجب علينا أن نصدقه فيما قال وأن نمسك ألسنتنا عما لا ينبغي وأن نقول على الله بغير علم بل نقول صفاته حق وله كمال مطلق وهي حق ومطلوب بها سبحانه وتعالى وهي ذلك الله جل وعلا لكن لا نكيفها ولا نمثل الله بخلقه بل نقول صفاته حق لا يقصد بالله لا يشابه بها خلقه سبحانه وتعالى هذا قول أهل السنة والجماعة والله نعم أصنام وأنواع أصنام وأنواع الذين خلقوا من النور أي الصيحة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله ملكا من النور خلق الشيطان المارج من النار وخلق هذا النور وصف لك من الطين نعم نعم الكرسي غير وصف الله جل وعلا الكرسي مخلوق العظيم فوق السماوات وصف الكرسي جهل مجهود يعني حسب المخلوق العظيم والله غلب فيها لكن المنكر يمثل الله ويكيف الله هذا كفر والله اما الكرسي مخلوق وقفها ما فيه غير نقطع غلط يتعطيات لا يعلمها نعم لا إذا وصفه كذا وصفه كذا إذا عليه إلا بدليل إلا بحديث يبين هذا يعني لا يسمع على السبوع يعني يحدد ما وضعه أقول لي يحكي الخيال هذا ما غلط تأسسون شيء ما تعرفه أصبحي مخلوق عظيم الله أعلم كذا نعم فوق السماوات نعم تتمة الأسئلة على شريط الأسئلة وفيهم الفوائد العظيمة أن رسول الله لم يرد عليه الصلاة والسلام